إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى أرسل نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليتمم ببعثته مكارم الأخلاق. وقد صح عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ومكارم الأخلاق حازها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أقطارها، وأخلاقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما يتأسى به، بل يجب أن يتأسى بها المسلم، لأن الله تبارك وتعالى جعل نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمؤمنين أسوة حسنة. وإن من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي بارزة في نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بروزا واضحا كجميع أخلاقه الحسنة وصفاته الفاضلة، إن من أخلاقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلق الحياء. والحياء مصدر لقولهم حييا، وهو مأخوذ من مادة الحاء والياء، والياء تدل على الاستحياء الذي هو ضد الوقاحة، فالاستحياء ضد الوقاحة، ومنه أخذ هذا المصدر الحياء. وحييت منه أحيا إذا استحييت منه، وقال الجوهري: واستحياه واستحيا منه، بمعنى واحد من الحياء. ويقال استحيت بياء واحدة، وأصله استحييت، فأعلوا الياء الأولى وألقوا حركتها على الحاء، وهو قول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما، أي لا يستبقي سبحانه. وأما الحياء مقصورا يعني من غير همز، فهو المطر، وهو الخصب، والحياء الممدود الاستحياء، والحياء أيضا رحم الناقة، والجمع أحيية كما أفاده الأصمعي. فالحياء هو ضد الوقاحة ممدودا، وأما الحياء فهو المطر والخصب، وهو أيضا رحم الناقة. والحياء أيضا التوبة والحشمة، يقال حي منه حياء واستحيا، واستحى حذفوا الياء الأخيرة كراهية التقاء الياءين، والصيغتان الأخيرتان تتعديان بحرف وبغير حرف. استحيا فلانا يعني وقع عليه الحياء منه، واستحيا من فلان بالحرف متعديا. والحياء يكون بمعنى الاستحياء أيضا، ولذلك قال جرير في رثاء زوجته: لولا الحياء لهاجني استعبار، ولزرت قبرك والحبيب يزار. وصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوله: الحياء شعبة من الإيمان، عندما بيّن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عدد شعب الإيمان، قال في آخر الحديث: والحياء شعبة من الإيمان. فيقول بعض الناس من أهل العلم: كيف جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحياء وهو غريزة، كيف جعله وهو غريزة شعبة من الإيمان وهو كسبي؟ الإيمان كسبي اكتساب، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر أن الحياء والحياء غريزة ودبلة، فكيف جعله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الإيمان وهو اكتساب؟ والجواب في ذلك أن المستحي ينقطع بالحياء عن المعاصي، فصار كالإيمان الذي يقطع عن المعاصي ويحول بين المؤمن وبين المعاصي، فهذا هو وجه المشاكلة، مما جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدخل الحياء كشعبة من شعب الإيمان. الحياء يقطع عن المعاصي والإيمان قاطع عن المعاصي، فلأجل ذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من شعب الإيمان. وإنما جعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعض الإيمان لأنه شعبة من شعب الإيمان، فهو بعض الإيمان، لأن الإيمان ينقسم إلى ائتمار بما أمر الله تبارك وتعالى به وانتهاء عما نهى الله تبارك وتعالى عنه. فإذا حصل الانتهاء بالحياء كان بعض الإيمان. الإيمان ائتمار بما أمر الله به وانتهاء عما نهى الله تبارك وتعالى عنه، يعني أخذ بالأوامر واجتناب للنواهي. وإذا كان الحياء موجودا وكان في النفس محصلا فهو ناه عن الوقوع في المعاصي، والإيمان في نصفه الثاني انتهاء عما نهى الله تبارك وتعالى عنه، فبذلك كان الحياء بعض الإيمان. وأما الحديث الآخر الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئ، إذا لم تستحي فاصنع ما شئ، يعني الظاهر المشهور في المعنى في هذا الحديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني إذا لم تستحي من العيب ولم تخش العار فافعل ما تفعله ولا تحدث نفسك بشيء، وإنما ما حدثتك به النفس من أغراضها حسنا كان أو قبيحا فأنت فاعله حينئذ. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني إذا ما غاب الحياء عن الإنسان فإن الإنسان يفعل كل ما حدثته به نفسه من حسن وقبيح. هذا ما يدل عليه الحديث في ظاهره. وهذا اللفظ كما ترى أمر، إذا لم تستحي فافعل، هذا أمر، فافعل ما شئت. ولكن هل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر من لم يستحي أن يفعل ما يشاء من كل فعل سواء كان قبيحا أم كان حسنا؟ هل هذا الأمر على أصله أم له معنى بلاغي آخر؟ الحقيقة أن لهذا اللفظ مع أنه أمر معنى آخر، معناه التوبيخ والتهديد: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وفيه إشعار بأن الذي يردع الإنسان عن مواقعة السوء ومجانبة الزلل وما يعيب هو الحياء، فإذا انخلع منه كان كالمأمور بارتكاب كل ضلالة وتعاطي كل سوء. إذا انخلع الإنسان من الحياء كان كالمأمور بأن يرتكب كل ضلالة وأن يتعاطى كل سيئة. هذا هو المعنى الظاهر. وأما المعنى الآخر فإنه يحمل الأمر هاهنا على بابه، فافعل ما شئت، ويكون المعنى يعني إذا لم يستحي المرء فإنه يكون فاعلا آمنا أن تستحي منه لجريك فيه على سنن الصواب. إذا لم تستحي، إذا لم تستحي يعني إذا لم تقع في أفعال يستحيا منها فافعل حينئذ ما شئت، فإنه لن يأتي منك إلا الصواب. إذا لم تستحي يعني إذا لم يأتي منك، يعني إذا لم تستحي يعني إذا لم تقع فيما يستوجب الحياء، إذا فافعل ما شئت، لأنك حينئذ لن يأتي منك أمر يستحيا منه، وحينئذ لن يتأتى منك إلا الخير، فيكون الأمر على بابه: إذا لم تستحي فافعل حينئذ ما شئت. لأنه إذا ما لم يقع منك ما يستوجب الحياء منه فإنك لن يتأتى منك إلا كل جميل، وحينئذ فافعل ما شئت فلن يأتي منك إلا الخير. يقول ابن القيم عليه الرحمة: فالمعنى على الأول فافعل ما شئت، لأنه له معنى بلاغي آخر يكون تهديدا، كما في قوله تعالى: اعملوا ما شئتم، فهل أطلق الله تبارك وتعالى للناس الزمام في أن يفعلوا ما يشاءون ولو كان كفرا وشركا؟ حاشا لله. وعلى الثاني يكون إذنا وإباحة، يعني إذا حصل الإنسان الحياء بحيث لم يصدر منه ما يستحيا منه، يعني ما يستوجب الحياء من الناس أو من باب أولى من الله تبارك وتعالى، فإنه حينئذ لا يتأتى منه إلا الجميل ما دام لا يفعل فعلا يستوجب الحياء، فيكون هاهنا إذنا وإباحة. ولكن لا يمكن أن تحمل الحديث على المعنيين جميعا لأنهما يتنافيان، يعني لا يمكن أن يجتمع الإباحة والتهديد معا، لما بين الإباحة والتهديد من المنافات لا يمكن أن تجمع المعنيين مع أن يكون الأمر ليس على بابه وإنما هو على سبيل التهديد، يعني إذا لم تستحي فافعل ما شئت. والآخر الذي يكون إذنا وإباحة لا يمكن أن يجتمع التهديد والإباحة في قرن يعني معا، واعتبار أحد المعنيين يوجب عدم اعتبار الآخر. فإذا اعتبرت أن الأمر في قول الرسول صلى الله عليه وسلم فافعل ما شئت تهديدا وتوبيخا، فإنه لا يمكن أن تجمع معه المعنى الآخر وهو الإذن والإباحة. وإذا اعتبرت أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريد الأمر على وجهه، فإذا لم يأتي منك ما يستحيا منه فحينئذ فافعل ما شئت فإنه لن يأتي منك إلا الخير، فهذا إذن وإباحة، فحينئذ لا يوجد تهديد ولا توبيخ. والإمام العيني عليه الرحمة أضاف إلى هذين المعنيين معنيين آخرين، فمعنى الوعيد أي افعل ما شئت تجاز به، فافعل ما شئت تجاز به. والمعنى الآخر أنه على طريق المبالغة في الذم، أي تركك الحياء أعظم مما تفعله، إذا لم تستحي فافعل ما شئت فلن يأتي منك شيء أعظم من تركك للحياء أو من انعدام الحياء عند الأبعد، وحينئذ يكون على طريق المبالغة في الذم، إذا لم تستحي فأي شيء هو أكبر من هذا، افعل ما شئت، فهو دون هذا الذي هو ترك للحياء. فإذا الحديث في جملته للتنويه بشأن الحياء والحث عليه والرفع من قدره. وقال ابن سيدة كل هذا في المعنى اللغوي، كل الذي نحن فيه في المعنى اللغوي لكلمة الحياء، حتى نستطيع أن نفهم هذا الخلق العظيم على الوجه الصحيح إن شاء الله تبارك وتعالى، ثم يخلقنا الله تبارك وتعالى به بجوده وكرمه وهو أكرم الأكرمين. يقول ابن سيدة معنى الحديث أن من لم يستحي صنع ما شاء على جهة الذم لترك الحياء، وليس يأمره بذلك، وإنما هو أمر بمعنى الخبر، يعني أمر بمعنى الخبر بمعنى افعل ما شئت، يعني أنت حينئذ ستفعل ما تشاء، فهو أمر بمعنى الخبر، يعني هذا أسلوب إنشائي ولكن هو في معناه خبري. والخبري كما هو معلوم يحتمل الصدق والكذب، وأما الإنشائي فهو بضد ذلك لا يحتمل صدقا ولا كذبا، فافعل ما شئت هذه أسلوب أمر، هذا إنشاء لا يحتمل صدقا ولا كذبا. وأما يفعل فلان ما يشاء فهذا إخبار عنه، قد يكون يفعل وقد لا يكون فاعلا، فيقول إنما هو أمر بمعنى الخبر. ويقال رجل حيي، رجل حيي أي ذو حياء ووزنه فعيل، والأنثى بالهاء يقال امرأة حيية. وللعرب في هذا الحرف لغتان، استحى الرجل يستحي بياء واحدة، واستحيا يستحيي بياءين، والقرآن نزل بهذه اللغة الثانية في قوله عز وجل إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فنزل القرآن العظيم باللغة الثانية بإثبات اليائين، وعند العربي أيضا أنه يأتي بياء واحدة. في حديث البراق عندما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما وقع في ليلة الإسراء والمعراج، قال ودنوت منه لأركبه فتحيا مني، انقبض البراق وانزوى من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يخلو أن يكون هذا الانقباض والانزواء من البراق مأخوذا من الحياء على سبيل التمثيل، لأن من شأن الحي أن ينقبض، من شأن الحي أن يكون منقبضا، من كان عنده الحياء يكون منقبضا، أي يكون أصله تحوى أي تجمع فقلبت واوه ياء. وأما قوله عز وجل ويستحيي نساءهم فليس من هذا، ليس من هذا الباب، ولكن معناه يستفعل، يستحيي يستفعله يعني من الحياة، يعني يتركهن أحياء كما كان يفعل فرعون في بني إسرائيل، كان يقتل الذكور ويستحيي الإناث يعني يتركهن أحياء. وأما حيا الناقة فيقصر ويمد، حيا الناقة وحياءها أو حياؤها فيقصر ويمد لغتان عن العرب. وإنما سمي حياء من الاستحياء لأنه يستر من الآدمي، يعني الحياء يستر من الآدمي ما يمكن أن يستر كذلك من الحيوان، ولذلك يستفحش التصريح باسمه. يقول ابن القيم عليه الرحمة الحياء هو الاستحياء وهو مشتق من الحياة، ومن ذلك أيضا الحياء للمطر لكنه مقصور يعني من غير همز، الحياء هذا مقصور، الحياء ممدود، فالحياء للمطر ولكنه مقصور. وعلى حسب حياة القلب يكون فيه قوة خلق الحياء، قوة خلق الحياء. وقلة الحياء من موت القلب والروح، فكلما كان القلب أحيا كان الحياء أتم، فمهما وجدت من وقح لا حياء عنده فذلك على قدر موت قلبه، ومهما وجدت من حيي فذلك على قدر حياة قلب، هذا تلازم لم فكاك عنه. هذا كله كما ترى دوران في المعنى اللغوي لهذه اللفظة. وأما الحياء في الاصطلاح فهو تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به، تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به. وقال الجرجاني انقباض النفس من شيء وتركه حذرا عن اللوم فيه، تنقبض الشيء النفس عن الشيء وتترك ذلك الشيء حذرا من اللوم فيه. ويقال خلق يبعث، أي الحياء، الحياء خلق، خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. وهذا تعريف مختار عند كثير من علمائنا حتى من المحدثين عندما يتناولون لفظة الحياء خلقا في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق، ويمنع من التقصير في حق ذي الحق، خلق يمنع الإنسان من التقصير في حق ذي الحق وهو يبعث على ترك القبح وترك القبيح. وقال الراغب الحياء انقباض النفس عن القبائح وتركها. وقال المناوي الحياء انقباض النفس عن عادة انبساطها في ظاهر البدن لمواجهة ما تراه نقصا حيث يتعذر عليها الفرار بالبدن، يعني إذا جاء الإنسان إلى موقف من المواقف التي تستجلب الحياء لا يستطيع أن يفر من هذا الموقف بجسده تنقبض نفسه، فتنقبض النفس تستحيي فتنقبض وتنزوي وتتجمع النفس لأنه يتعذر عليه أن ينقبض وأن ينصرف ببدنه، فتنقبض نفسه حينئذ لمواجهة ما تراه نقصا حيث يتعذر عليها الفرار بالبدن. والحياء أيضا من الفضائل التي تدخل تحت العفة، بل هو أولها، ثم عرف ابن مسكويه الحياء بقوله الحياء انحصار النفس، انحصار النفس خوف إتيان القبائح والحذر من الذم والسب. وأما ابن علان فيقول الحياء خلق يبعث على ترك القبيح من الأقوال والأفعال والأخلاق يمتنع صاحبه به من التقصير في حق ذي الحق، ملكة راسخة للنفس توزعها، يعني تدفعها على إيفاء الحقوق وترك القطيعة والعقوق. إذن حقيقة الحياء أنه خلق يبعث على فعل الحسن، خلق يبعث على فعل الحسن وترك القبيح. خلق في النفس يبعث على فعل الحسن وعلى ترك القبيح. وأما النووي عليه الرحمة فإنه روى عن أبي القاسم الجنيد رحمه الله قوله: الحياء رؤية الآلاء، الحياء رؤية الآلاء يعني رؤية النعم ورؤية التقصير معا. فيرى الإنسان نعمة الله تبارك وتعالى عليه ويرى في الوقت عينه تقصيره في شكر نعمة الله تبارك وتعالى عليه. وإذا الحياء رؤية الآلاء ورؤية التقصير، فيتولد بينهما حالة تسمى حياء. فحالة الحياء هي هذه التي تنتج من رؤية الآلاء والنعم المتواترة على العبد من الله تبارك وتعالى، ورؤية التقصير على شكر هذه النعم لله تبارك وتعالى، فتولد من هاتين الحالتين من رؤية النعم ومن رؤية التقصير حالة تسمى حياء. ومعنى هذه العبارة في كلام الجنيد رحمه الله أن الحياء حالة للنفس تتولد من رؤية أمرين هما: رؤية النعم من ناحية ورؤية التقصير من ناحية أخرى. وهذا التصور خاص بالحياء من المولى جل وعلا، لأن رؤية النعم هذه النعم تكون من الله تبارك وتعالى. وإذا فهذا الحياء إنما هو الحياء المخصوص بالله تبارك وتعالى، وهو الحياء من الله تبارك وتعالى. على الجملة الحياء تغير وانكسار، تغير وانكسار يعتري النفس من خوف ما يلام به الإنسان مما كان قبيحا حقيقة، مما كان قبيحا حقيقة. لأنه سيأتي التفريق بين هذا الانقباض الذي هو خير، وأن يدع الإنسان الأمور التي فيها المصلحة بحجة أنه يستحيي، فهذا لا يعد حياء. ومعلوم أن الحيية من صفات الله جل وعلا. إن ربكم كما في الحديث: إن ربكم حيي حيي كريم يستحيي من عبده أن يبسط إليه يديه ثم يردهما صفرا خائبتين. إن الله حيي كريم. فالحيي من صفات الله تبارك وتعالى، ومعناه المبالغ في الحياء، والغرض والغاية من وصف الله تعالى به فعل ما يسر وترك ما يضر والعطاء من غير سؤال. فوصف ربنا تبارك وتعالى بصفة يوصف بها العبد لا اشتراك بينهما إلا في اللفظ، كما أن للإنسان علما فهو يوصف بأنه عليم، وبشرناه بغلام عليم وبشرناه بغلام حليم. فعليم وحليم من صفات الله تبارك وتعالى، وهي أيضا مما يوصف به العبد، ولكن شتان، كما أن هنالك فارقا لا يمكن أن يتصور بين المخلوق والخالق، فكذلك من حيث الذات فكذلك هو من حيث الصفات، لأن الصفات على قدر الذات. فالغرض والغاية من وصف الله تبارك وتعالى بالحيي هو فعل ما يسر وترك ما يضر، فعل ما يسر وترك ما يضر، لأن الله لا يفعل إلا الخير ولا يتأتى من الله تبارك وتعالى شر. فهو فعل ما يسر وترك ما يضر والعطاء من غير سؤال، والعطاء من غير سؤال، من غير مسألة يعطي الله تبارك وتعالى ويجود. وأما حياء الرب تبارك وتعالى من عبده، يستحيي من عبده أن يرفع إليه يديه. فما معنى يستحيي الله تبارك وتعالى من عبده؟ فهذا نوع آخر، أن يستحيي الله تبارك وتعالى من عبد من مخلوق، فما هو وكيف يتصور على المعنى العام للحياء؟ هذا نوع آخر لا تدركه ولا تكيفه العقول، وإنما هو حياء بر وكرم وجود. فإنه كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين، ويستحيي أن يعذب من شاب شيبة في الإسلام، كما ورد في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنما هو كرم وبر وجود، وليس على المعنى المعهود. ما هي أنواع الحياء؟ الحياء قسمان: غريزي ومكتسب. غريزي موجود في الجبلة والطبع، جبلة وفطرة مفطور عليها الإنسان ومكتسب يجتهد الإنسان في اكتسابه، وكلما زاد إيمانه كلما زاد حياؤه. والحياء المكتسب الذي يحصله المرء ويسعى في تحصيله هو الذي جعله الشارع من الإيمان، وهو المكلف به دون الغريزي، لأن الله تبارك وتعالى إذا كلف الإنسان بما هو مجبول عليه فأي شيء هذا؟ إن الله منزه عن العبث. ولذلك فالله تبارك وتعالى جعل الذي هو من الشرع من قسمي الحياء هو هذا المكتسب وليس الغريزي، وهو المكلف به العبد دون الغريزي، يعني دون الذي انطبعت عليه النفس ودون الذي جبلت عليه النفس وفطر عليه الإنسان. وقد ينطبع الشخص بالمكتسب حتى يصير كالغريزي، يعني ما يزال يستحيي، ما يزال يتحلم حتى يصير حليما، وما يزال يستحيي حتى يصير حييا، كأنما جبل على الحياء، كأنما جبل على الحياء وفطر عليه، فيصير هذا المكتسب يصير غريزيا أو كالجبلي أو كالطبعي الذي فطر عليه الإنسان وطبع عليه. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد جمع له النوعان، جمع له الحياء الغريزي الجبلي الفطري والحياء المكتسب، فكان صلى الله عليه وسلم في الغريزي في الفطري أشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وسلم، يعني في سترها. كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحياء الغريزي الجبلي أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان في المكتسب في الذروة العليا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال المناوي: الحياء نوعان، نفساني جبلي يعني، وهو المخلوق في النفوس كلها كالحياء مثلا من كشف العورة، فهذا في النفس، في النفس الإنسانية حياء من كشف العورة ومن الجماع في وسط الناس. وإيماني، وهو أن يمتنع المسلم من فعل المحرم خوفا من الله وحياء. الحياء نوعان، نفساني وهو المخلوق في النفوس كلها كالحياء من كشف العورة والجماع بين الناس، وإيماني وهو أن يمتنع المسلم من فعل المحرم خوفا من الله. وأما صاحب الآداب الشرعية فقد نقل عن غير واحد قولهم: قد يكون الحياء تخلقا واكتسابا كسائر أعمال البر، يعني كالجود والكرم والعطاء وغير ذلك من تلك الأشياء التي هي من ألوان البر، وقد يكون غريزة فطر عليه العبد، كما سنرى في حديث أشج عبد القيس أن الله تبارك وتعالى جعل ذلك له جبلة وخلقة فطره الله تبارك وتعالى وجبله عليها. وقد يكون غريزة، واستعماله على مقتضى الشرع يحتاج إلى كسب ونية وعلم، يعلم ما هو الذي ينبغي أن يستحيى منه وما الذي لا ينبغي أن يستحيى منه، ويقدم النية في تحصيل ذلك لله تبارك وتعالى، ويجتهد في الأخذ بالسبل المؤدية إلى كسب هذا الخلق وتحصيله. ما الذي يذهب الحياء؟ هنالك جزء أو قسم جبلي غريزي فطر الله تبارك وتعالى عليه النفوس، وهو هذا الذي طبع الله تبارك وتعالى عليه النفس الإنسانية، من مثل كشف العورة وإتيان القبائح والمحرمات وما يستحيى منه كالمواقعة والجماع تحت أعين الناس إلى غير ذلك. فهذه الأشياء ما الذي يذهبها وما الذي يستأصلها من النفس؟ المعاصي. يقول ابن القيم عليه الرحمة: من عقوبات المعاصي ذهاب الحياء الذي هو مادة حياة القلب وهو أصل كل خير، وذهابه ذهاب الخير أجمعه، فقد جاء في الحديث الصحيح: الحياء خير كله، وهو حديث متفق عليه، الحياء خير كله. والمقصود أن الذنوب تضعف الحياء من العبد حتى ربما انسلخ من الحياء بالكلية، فلم يصر عنده حينئذ ذرة من حياء، حتى إنه ربما لا يتأثر بعلم الناس بسوء حاله ولا باطلاعهم عليه حين مواقعة ما يقبح، بل كثير منهم يخبر عن حاله وقبح ما يفعله، والحامل له على ذلك انسلاخه من الحياء. وإذا وصل العبد إلى هذه الحال لم يبق في صلاحه مطمع، إذا وصل العبد إلى اطراح الحياء وإلى الانسلاخ من الحياء ولم يعد يبالي ولا يهتم بأن يعلم الناس سوء حاله، بل إنه لو يجاهر هو بالمعصية وما ستره الله تبارك وتعالى عليه من معصية يصبح فيخبر به خلق الله، يبيت يستره الله تبارك وتعالى ويصبح يكشف ستر الله تبارك وتعالى عليه. إذا وصل العبد إلى هذه المرحلة لم يبق في صلاحه مطمع كما قال الإمام ابن القيم عليه الرحمة. يقول: وإذا رأى إبليس طلعة وجهه حيا، إذا رأى إبليس طلعة وجهه حيا وقال: فديت من لا يفلح. إذا رأى إبليس طلعة وجه هذا المسترذل المستقبح الذي لا حياء عنده حيا، كما يعظم الناس الكبراء والوجهاء، فإذا رأى إبليس طلعة مثل هذا حيا وقال: فديت من لا يفلح، فديت الخاسر. فهذا ما يفديه ومن يفديه إبليس. ومن لا حياء فيه ميت في الدنيا شقي في الآخرة. وبين الذنوب وقلة الحياء وعدم الغيرة، بين الذنوب وقلة الحياء وعدم الغيرة تلازم من الطرفين، وكل منهما يستدعي الآخر ويطلبه حثيثا يعني سريعا. ومن استحيا من الله عند معصيته استحيا الله منه عند عقوبته يوم يلقاه. من استحيا من الله تبارك وتعالى عند معصيته استحيا الله تبارك وتعالى من عقوبته يوم يلقاه، ومن لم يستحي من معصيته لم يستحي الله من عقوبته. نسأل الله أن يرزقنا الحياء. مظاهر الحياء وأقسامه. قال ابن القيم رحمة الله عليه، وهو الطبيب الخبير النطيس الذي علمه الله تبارك وتعالى أدواء النفوس ودواءها، قال: قسم الحياء إلى 10 أوجه: حياء جناية، وحياء تقصير، وحياء إجلال، وحياء كرم، وحياء حشمة، وحياء استحقار النفس أي استصغارها، وحياء محبة، وحياء عبودية، وحياء شرف وعزة، وحياء المستحي من نفسه. القسم العاشر: وحياء المستحي من نفسه. ثم فصل الإمام رحمة الله عليه بعد هذا الإجمال فقال: فأما حياء الجناية فمنه حياء آدم عليه السلام لما فر هاربا في الجنة، يعني بعد أن أكل من الشجرة ووقع في المعصية ففر هاربا في الجنة. قال الله تعالى: أفرارا مني يا آدم، أفرارا مني يا آدم، فإلى أين؟ والفرار من الله تبارك وتعالى لا يكون إلا إليه، وكل من خاف شيئا هرب منه إلا الله، فمن خاف الله هرب إليه، كل من خاف أحدا فر منه إلا الله، من خاف من الله فر إليه، وعنده الرحمة وعنده سبحانه وتعالى الرأفة. فقال الله تبارك وتعالى لآدم عندما وقع على المعصية وجاءه حياء الجناية، يعني الحياء الذي يأتي العبد بانكسار القلب عند الوقوع على الجناية وارتكاب المعصية فيستحيي من صاحب الحق سبحانه. ففر آدم حينئذ بعد أن وقع على الجناية وتورط في المعصية، فر في الجنة إلى أين؟ وقال له ربه: أفرارا مني يا آدم؟ قال: لا يا ربي، بل حياء منك، لا فرارا منك، وإنما حياء منك، حياء الجناية وحياء التقصير، كحياء الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فإذا كان يوم القيامة قالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فهذا يسمى حياء التقصير، كحياء الملائكة وهم في عبادة منذ خلقهم الله تبارك وتعالى إلى أن يقيم الساعة، فإذا قاموا لله تبارك وتعالى قياما قالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، فهم يستحيون من التقصير الواقع في حق ذي الحق سبحانه. وحياء الإجلال، وهو حياء المعرفة، وعلى حسب معرفة العبد بربه يكون حياؤه منه، على حسب معرفة العبد بربه تبارك وتعالى ومعرفة العبد لقدر الله تبارك وتعالى على قدر حيائه من ربه تبارك وتعالى وحياء الكرم. فحياء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من القوم الذين دعاهم إلى وليمة زينب رضوان الله عليها وطولوا الجلوس عنده فقام واستحيا أن يقول لهم انصرفوا، حياء كرم، وهم في بيت صلى الله عليه وسلم يتحدثون ويتسامرون، وهي ليلة بناء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بزينب بنت جحش رضوان الله عليها، وإنها قد جعلت عليها ثيابها منجمعة منزوية في ركن الحجرة وقد طعموا وآن لهم أن ينصرفوا، ولكنهم بقوا هنالك حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الحديث الصحيح قام فدار على نسائه فكان عند كل واحدة منهن رضوان الله عليهن، ثم رجع فوجد ثلاثة رهط ما زالوا جالسين فتركهم وذهب عند عائشة فأخبرته أو أخبر أن الناس قد انصرفوا، وهو يستحيي في هذا كله في مثل هذا الموطن أن يقول لهؤلاء انصرفوا. فهذا حياء الكرم من أبي الكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحياء الحشمة كحياء علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي الذي كان يصيبه، قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فهو زوج ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ذهب يسأل عن هذا الشيء يقع هنا حياء يسميه العلماء حياء الحشمة. قال فأرسلت المقداد بن الأسود فسأله، فهذا حياء الحشمة. وحياء الاستحقار واستصغار النفس كحياء العبد من ربه عز وجل حين يسأله حوائجه احتقارا لشأن نفسه واستصغارا لها، فقد يكون لهذا النوع سببان. الأول استحقار السائل نفسه واستعظام ذنوبه وخطاياه، يعني يرفع الإنسان يديه إلى الله تبارك وتعالى وهو مستحقر لنفسه أن يسأل الجليل وهو مقصر مذنب، أو يكون الحياء للسبب الآخر وهو استعظام المسؤول سبحانه، يعني يستحيي من ربه أن يسأله أو يستحيي من ذنبه حين يسأل ربه، فهذا حياء الاستحقار واستصغار النفس. وأما حياء المحبة فهو حياء المحب من محبوبه حتى إذا خطر محبوبه على قلبه في غيبة المحبوب هاج الحياء من القلب وأحس به في وجهه ولا يدري ما سبب. وكذلك يعرض للمحب عند ملاقاته محبوبه ومفاجأته له روعة شديدة، ومنه جمال رائع كأنه جمال مروع يبعث الروعة في القلب أو في نفس من يراه. وسبب هذا الحياء والروعة مما لا يعرفه أكثر الناس، سبب هذا الحياء والروعة، وهذا كلام ابن القيم رحمة الله عليه وحق له أن يقول، يقول وسبب هذا الحياء والروعة مما لا يعرفه أكثر الناس، فإذا فاجأ المحبوب محبه ورآه بغتة أحس القلب بهجوم سلطانه عليه فاعتراه روعة وخوف، جمال رائع. فإذا رأى المحب محبوبه جاء ما يسمى بحياء المحبة. وأما حياء العبودية فهو حياء ممتزج من محبة وخوف، من محبة وخوف، حب لله تبارك وتعالى وخوف من جناب الله تبارك وتعالى، ومشاهدة عدم صلاح العبودية الآتية منه لمعبوده، فيرى هذه العبودية التي تتأتى منه غير صالحة لمقام سيده ومولاه، وأن قدر سيده ومعبوده أعلى وأجل من هذا وأكبر، فعبوديته له توجب استحياءه منه لا محالة، فهذا حياء العبودية. وأما حياء الشرف والعزة فحياة النفس العظيمة الكبيرة إذا صدر منها ما هو دون قدرها من بذل أو عطاء أو إحسان، فإنه يستحيي مع بذله حياء نفس فيها شرف وفيها عزة وفيها غيرة، فهذا عندما يتأتى من الإنسان يأخذه الحياء، مثل أن يكون مسؤولا بعطاء فيعطي عطاء هو دون مقامه فيأتيه ما يسميه العلماء، ومنهم الإمام ابن القيم رحمة الله عليه حياء الشرف والعزة. وأما حياء المرء من نفسه فهو حياء النفوس الشريفة العزيزة الرفيعة من رضاها لنفسها بالنقص. ولذلك قال الشاعر القديم الحكيم: ولم أرى في عيوب الناس عيبا كعجز القادرين على التمام. القادر على التمام ولا يتم تمامه ويعجز عن تمام تمامه فهذا عيب. يقول إنه لم يرى في عيوب الناس عيبا كمثل هذا العيب، ولم أرى في عيوب الناس عيبا كعجز القادرين على التمام. إذا كانوا قادرين على التمام فلما لا يتمون؟ هذا عجز، وهذا العجز هو أكبر العيوب. ولم أرى في عيوب الناس عيبا كعجز القادرين على التمام. فالنفس الشريفة الرفيعة العزيزة تستحيي من نفسها بالنقص عندما تواقعه، وبالدون عندما تحل فيه، وتأخذه غيره ويستحيي وينقبض من نفسه لرضاه بالدون ولوقوعه في هذا النقص، فيجد نفسه مستحييا من نفسه حتى كأن له نفسين يستحيي بإحداهما من الأخرى. هذا كلام الإمام العلامة ابن القيم، وكأنه كلام النفسيين اليوم. يقول: حتى كأن له نفسين يستحيي بإحداهما من الأخرى، وهذا أكمل ما يكون من الحياء. فإن العبد إذا استحيا من نفسه فهو بأن يستحيي من غيره أجدر. هذه مظاهر الحياء وأقسامه: الحياء والأمر بالمعروف. الحياء الحقيقي لا يمنع من الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر، لأن بعض الناس يخلط فلا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، يدعي زعما بأن ذلك من حيائه، فإذا رأى منكرا لم ينكره، وإذا ما وجد موطنا يستدعي أمرا بالمعروف لم يأمر، ويرجع التقصير في عدم الأمر والنهي إلى الحياء. وأما الحياء الحقيقي فإنه لا يمنع من الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر. قال صاحب فضل الله الصمد: فإن قيل إن صاحب الحياء قد يستحيي أن يواجه بالحق، يستحيي من المواجهة بالحق، فيترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد يحمله الحياء على الإخلال ببعض الحقوق وغير ذلك مما هو معروف في العادة، يعني من عادة الناس، يقول: فأقول إن ذلك ليس بحياء حقيقة، بل هو عجز وخور ومهانة، وإنما أطلق عليه حياء تشبيها ومجازا، وليس بحياء حقيقي شرعي. وإنما يكون الحياء حقيقيا حيث يكون قبح المستحيا منه حقيقيا، فلا يدخل فيه الانقباض عما يستقبحه الناس وهو في الحقيقة حسن، ولا الانقباض عما هو في الأصل قبيح، ولكن الانقباض عنه يؤدي إلى ما هو أقبح منه. مثال ذلك ما يقع من بعض خريعات النساء، المرأة الخرعة يقع منها هذا الذي يقوله الشيخ عليه الرحمة: يعرض لها فاجر في خلوة يحاول استكراهها، يعني على الفاحشة، فتنقبض نفسها عن أن تستغيث وتصرخ، فلربما وصل منها إلى مبتغاه، وهي تنقبض نفسها عن أن تستغيث وتصرخ لأنها تستقبح أن يشيع عنها أن فاجرا تعرض لها، ولو عقلت لعلمت أن شيوع ذلك ليس بقبيح إذا اقترن بإبائها عن الفاحشة، والناس يثنون عليها بالعفة والحزم والثبات إذا سمعوا أنها انتهرته وصرحت وصرخت وأخذت تستغيث بأهلها فجاءوا ودفعوه. وعلى ذلك فالحياء في قوله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير، هو الحياء الحقيقي للذي يدعو إلى التقصير في حق ذي الحق ولا الذي يدعو إلى التفريط في الواجبات. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها، وهو لنا في ذلك قدوة، لا يقوم دون غضبه شيء إذا انتهكت حرمات الله، مع أنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها. فانظر إلى الجمع بين هذين الأمرين لتعلم أن الحياء الموصوف إنما هو الحياء الشرعي الذي لا يدفع إلى التقصير في حق ذي الحق، بل إن الحياء الحقيقي هو الذي يمنع من التقصير في حق ذي الحق. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وهو في الوقت نفسه إذا انتهك شيء من حرمات الله لا يقوم لغضبه شيء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مما يتولد الحياء؟ فإذا عرف الإنسان مما يتولد الحياء فلعله أن يأتي بما يتولد منه الحياء. قال الجنيد رحمه الله تعالى: الحياء رؤية الآلاء ورؤية التقصير، فيتولد من هذين من هاتين الحالتين، من رؤية الآلاء أي النعم، ومن رؤية التقصير في حق ذي النعم يتولد بينهما الحياء. وقال أبو الفداء إسماعيل الهروي رحمه الله: يتولد الحياء من التعظيم المنوط بالحب. التعظيم المرتبط بالحب هو الذي يتولد منه الحياء. قال ابن القيم عليه الرحمة: يعني أن الحياء حالة حاصلة من امتزاج التعظيم بالمودة، فإذا اقترنا، يعني التعظيم والمحبة إذا اقترنا تولد بينهما الحياء، فالحياء يتولد من اقتران التعظيم بالمودة والمحبة. وقال غيرهما، يعني غير أبي الفداء إسماعيل الهروي وابن القيم رحمة الله عليه في شرحه، وكذا ما قاله الجنيد رحمة الله عليه: الحياء رؤية الآلاء ورؤية التقصير، فيتولد بينهما ذلك الخلق الذي هو الحياء. قال غيرهما: تولده، يتولد الحياء من شعور القلب بما يستحيا منه ونفرته عنه، فيتولد من هذا الشعور والنفرة حالة هي الحياء. يعني يشعر القلب بما يستحيا منه ويشعر بالنفرة من هذا الذي يستحيا منه، فهذا الشعور بما يستحيا منه مع وجود النفرة من هذا الذي يستحيا منه يتولد من هذا الشعور ومن هذا النفور حالة هي الحياء. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: ولا تنافي بين هذه الأقوال، لأن للحياء عدة أسباب وكل أشار إلى بعضها. يعني أن يوجد عند الإنسان شعور في القلب بما يستحيا منه مع وجود شعور بالنفرة من ذلك، يعني النفور منه والانقباض عنه، فهذا قول وهذا سبب. وآخرون قالوا: من رؤية النعم مع رؤية التقصير في حق ذي النعم فيتولد الحياء. هذا سبب وهذا سبب، وهما معا من الأسباب التي يتولد منها الحياء. وقد يتولد الحياء من علم العبد بنظر الحق إليه. يعني إذا كان عند الإنسان العلم اليقيني بأن الله تبارك وتعالى يطلع عليه اطلاعا حقيقيا وينظر إليه، فإن ذلك يجذبه إلى تحمل المجاهدة ويحمله على استقباح الجناية ويسكنه عن الشكوى، لأنه يعلم بنظر الحق إليه. وأشار ابن القيم عليه الرحمة إلى هذه الدرجة في مطلع الحديث عن الحياء عندما ذكر الآيات الكريمة التي تدل على رؤية المولى عز وجل لعباده ظواهرهم وبواطنهم، لأن الله مطلع على الظاهر كما هو مطلع على الباطن، وعلى كونه تعالى رقيبا عليهم، وذلك قوله تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى، وقوله عز وجل: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وقوله تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا. وجاء في حديث جبريل المشهور في تعريف الإحسان قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه العبارة من الحديث شرحها الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، فقال: يعني أن العبد متى علم أن الرب تعالى ناظر إليه أورثه هذا العلم، متى علم أن الرب ناظر إليه أورثه هذا العلم بنظر الرب إليه حياء منه سبحانه، فيجذبه إلى احتمال أعباء الطاعة. وذلك كمثل العبد إذا عمل الشغل بين يدي سيده فإنه يكون نشيطا فيه محتملا لأعبائه، يكون نشيطا فيه محتملا لأعبائه إذا كان سيده ينظر إليه في حال إتيانه بالعمل الذي كلفه به. لا يغيب نظره أي نظر سيده عن عبده. فكذلك الشأن، ولله المثل الأعلى، فإن الله تبارك وتعالى لا يغيب نظره عن عبده أبدا، لا عن ظاهره ولا عن باطنه. فإذا ما غاب نظر العبد عن كون المولى ناظرا إليه تولد من ذلك قلة الحياء والقحة. إذا غاب عن العبد العلم بأن الله تبارك وتعالى ناظر إليه فإنه يفعل حينئذ ما يشاء، لأنه تولد عنده من غياب ذلك العلم قلة الحياء والقحة. هذا والاستقباح الجناية الناشئة عن الحياء درجتان أخريان، دنيا وهي الاستقباح الحاصل عن ملاحظة الوعيد، يعني الإنسان يستقبح ما توعد الله رب العالمين على فعله، وحينئذ يتأتى حياء بانقباض عن إتيانه لاستقباح الوعيد وملاحظة ذلك الوعيد. وعليا وهي الاستقباح الحاصل عن المحبة، فكأنه عاد إلى الأصل، إلى ذلك الخوف الذي يعتري النفس فتجعل الإنسان مستحييا مما يخاف منه وممن يخاف منه من الله جل وعلا، وكذلك من المحبة التي تجعل النفس منقبضة عن أن يقع الإنسان فيما يكرهه المحبوب. ومن الحياء ما يتولد من تحقق القلب بالمعية الحاصلة مع الله عز وجل. وقال ابن القيم عليه الرحمة: المعية مع الله تبارك وتعالى نوعان. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن الحياء ما يتولد من تحقق القلب بالمعية الخاصة مع الله عز وجل، لأن المعية نوعان. قال ابن القيم عليه الرحمة: والمعية مع الله تبارك وتعالى نوعان، عامة وهي معية العلم والإحاطة المستفادة من قوله عز وجل: وهو معكم أينما كنتم، وأيضا تستفاد من قوله جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، وقوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. ومن قوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ومن قوله سبحانه: ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم، وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فهذه معية عامة، معية العلم والإحاطة الشاملة الكاملة، فهذه معية عامة. ومعية خاصة وهي التي أشار إليها سبحانه في قوله: إن الله مع الذين اتقوا، مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وكذلك في قوله عز من قائل: إن الله مع الصابرين. ومن قوله سبحانه: وإن الله لمع المحسنين. فهذه معية خاصة. هذه المعية معية قرب تتضمن الموالاة والنصر والحفظ. وأما المعية الأولى فهي معية العلم والإحاطة. فمعية عامة هي معية العلم والإحاطة، ومعية خاصة هي معية القرب تتضمن الموالاة والنصر والحفظ والكلاءة والرعاية على تمام ذلك كله. وكلا المعنيين مصاحبة منه للعبد، لكن الأولى مصاحبة اطلاع وإحاطة. المعية العامة مصاحبة من الله تبارك وتعالى للعبد، ولكنها مصاحبة اطلاع وإحاطة. وأما الثانية فإنها مصاحبة موالاة ونصر وإعانة، وهي منة من الله تبارك وتعالى. وقرب الله عز وجل من عبده أيضا هو نوعان: قربه من داعيه بالإجابة، قرب الله تبارك وتعالى من عبده نوعان، قربه من داعيه بالإجابة، وذلك كما قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال الحسن رحمة الله عليه في سبب نزول هذه الآية الكريمة، يقول: هذه الآية نزلت جوابا للصحابة رضي الله عنهم عندما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ ربنا قريب فنناديه أم بعيد فنناديه؟ قال الحسن: فنزل قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. ولا يخفى أن هذا من مراسيله رحمة الله عليه. والثاني من نوعي القرب، قرب الرب من عبده، هو قربه من عابده بالإثابة. فالأول قربه من عابده بالإجابة، والثاني قربه من عابده بالإثابة. وشاهده قوله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وأقرب ما يكون الرب من عبده وهو في جوف الليل، وأقرب ما يكون الرب من عبده وهو في جوف الليل. وهذا القرب لا ينافي كمال مباينة الرب سبحانه لخلقه، ولا ينافي استواءه على عرشه، إذ هو ليس كقرب الأجسام بعضها من بعض، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ومن ذلك على سبيل المثال أن أهل السنة وهم أولياء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأحباؤه، الذين هو عندهم أولى بهم من أنفسهم وأحب إليهم منها، يجدون نفوسهم أقرب إليه وهم في الأقطار النائية، أهل السنة الذين هم أولياء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يجدون نفوسهم، يستشعرون نفوسهم أقرب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهم في الأقطار النائية والبلاد البعيدة عنه صلى الله عليه وسلم، من بعض جيران حجرته في المدينة النبوية صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لاختصاصهم به وقرب قلوبهم منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمحبة الكاملة. الحياء أصل لكل خير، الحياء أصل لكل خير. قال ابن القيم رحمة الله عليه: وخلق الحياء من أفضل الأخلاق، خلق الحياء من أفضل الأخلاق وأجلها وأعظمها قدرا وأكثرها نفعا، بل هو خلق الحياء خاصة الإنسانية. فكأن الشيخ يريد أن يقول إن من لم يكن حائزا للحياء أو من ذهب منه الحياء وانتفى عنه الحياء فهو ليس من بني آدم وليس إنسانا، فمن لا حياء فيه ليس معه من الإنسانية إلا اللحم والدم وصورتهما الظاهرة، كما أنه ليس معه من الخير شيء. ولولا هذا الخلق، يعني خلق الحياء، لم يقرى ضيف، يعني لم يعطى ضيف قرى، لم يقم لضيف بحق، ولم يوفى بالوعد، لولا الحياء لم يوفى بالوعد، ولم تؤدى أمانة، ولم تقضى لأحد حاجة، ولا تحرى الرجل الجميل فآثره، يعني ففضله، ولا تحرى القبيح فاجتنبه، ولا ستر لنفسه عورة، ولم تنع من فاحشة. وكثير من الناس لولا الحياء الذي فيه لم يؤدي شيئا من الأمور المفترضة عليه، وإنما يؤدي ما فرض عليه حياء، ربما حياء من الناس. فكثير من الناس إنما يفعل ذلك لأجل الحياء، ولولا هذا الحياء فيه لم يرع لمخلوق حقا، ولم يصل له رحما، ولا بر له والدا. فإن الباعث على هذه الأفعال إما ديني وهو رجاء عاقبتها الحميدة، وإما دنيوي علوي وهو حياء فاعلها من الخلق. فقد تبين أنه لولا الحياء إما من الخالق وإما من الخلائق لم يفعل صاحب الحياء شيئا من ذلك لولا الحياء فيه ما فعل شيئا من البر والمعروف. ثم قال ابن القيم رحمة الله عليه: إن للإنسان آمرين وزاجرين. إن للإنسان آمرين وزاجرين، آمر وزاجر من جهة الحياء، فإذا أطاعه امتنع من فعل كل ما يشتهي، وله آمر وزاجر من جهة الهوى والطبع، فمن لم يطع آمر الحياء وزاجره أطاع آمر الهوى والشهوة لابد، فهما أمران لا يجتمعان معه ولا يرتفعان معه. وقد ساق لنا ربنا جلت قدرته في كتابه العظيم آيات بينات فيها ذكر الحياء، فقال الله جلت قدرته: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال ربي نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدينا قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة أي جماعة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان يعني تدفعان أغنامهما وتذودان الأغنام بعيدا عن عين الماء. قال ما خطبكما ما شأنكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. الآية كلها شاهد، وهذا موطن الشاهد فيها. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. وذكر الله تبارك وتعالى الحياء أيضا في كتابه العظيم في تلك القصة التي نزلت بسببها آيات الحجاب، فقال الله جلت قدرته: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. فذكر حياء الكرم من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ليلة الدخول بزينب بنت جحش، عندما ظل الأصحاب يتسامرون والنبي صلى الله عليه وسلم يتركهم بالداخل ويخرج هو يمر على زوجاته رضوان الله عليهن، فيعود فيجد بعض الأصحاب ما زال جالسا، ثم يذهب إلى عائشة رضوان الله عليها حتى يخبره المخبر أنهم قد انصرفوا. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآيات ونزلت آيات الحجاب، حتى إن أنسا يحكي وهو يروي لنا الحديث في تلك القصة، يروي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما وضع رجله في أسكفة الباب يعني في عتبته، فكانت إحدى قدميه خارج العتبة والأخرى داخل الحجر، قال فأرخى الستر بيني وبينه، فأرخى الستر بيني وبينه. فيقول الله تبارك وتعالى: إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. وأما الأحاديث الواردة في الحياء فكثيرة جدا. من هذه الأحاديث التي وردت في الحياء نصا، وبعض الأحاديث وردت في الحياء معنا. الأحاديث التي وردت في الحياء نصا كثيرة، منها ما أخرجه الإمام أحمد والترمذي والحاكم في المستدرك بإسناد حسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قال: قلنا يا رسول الله إنا نستحيي من الله حق الحياء. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى. الاستحياء من الله تبارك وتعالى والحياء من الله تبارك وتعالى حقا وصدقا، وأن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وتذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. وأما الكلام والدعوة فكثير، أن يقول الإنسان إنه مستحي من الله تبارك وتعالى حقا وصدقا هذا كلام، وأما شاهد الحال فينبغي أن يكون العبد فيه متلبسا بهذه الأمور، أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. وعن سعيد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه قال: إن رجلا قال: يا رسول الله أوصني. قال: أوصيك أن تستحيي من الله عز وجل كما تستحيي رجلا من صالح قومك، كما تستحيي من رجل يكون عزيزا عليك حبيبا إليك وهو من صالح قومك، فتنقبض عندما يأتي ما يستقبح ولا تقع في هذا الذي هو قبيح لوجود هذا الرجل الصالح معك، فتستحيي من أن تقول الكلمة العوراء أو تقع في الفعلة الشنعاء لوجوده وتستحيي منه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: استحيي من الله تبارك وتعالى كما تستحيي من الرجل من صالح قومك. وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد في الزهدي، وهو أيضا عند البيهقي في شعب الإيمان. وفي الصحيحين عن عائشة رضوان الله عليها قالت: قلت: يا رسول الله، إن البكرة تستحيي، يعني عند العرض عليها بالزواج، فقالت: إن البكرة تستحيي. قال: رضاها صمتها. رضاها صمتها. يقول هي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها، فالبكر تستحي، فكيف نعرف أنها موافقة؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنها إذا لم تكن موافقة تكلمت، وأما إذا سكتت فرضاها صمتها، رضاها سكوتها. وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن ربكم حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه يدعوه أن يردهما، يعني يستحيي أن يردهما صفرا، يعني خاليتين ليس فيهما شيء سبحانه. وعن أشج عبد القيس أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن فيك خلتين، يعني خصلتين يحبهما الله عز وجل. قلت: ما هما؟ قال: الحلم والحياء. في رواية عند مسلم: الحلم والأناة. وهنا: الحلم والحياء، والحديث متفق عليه، وهو أيضا من رواية الإمام أحمد رحمة الله عليه، واللفظ له. قال: الحلم والحياء. قلت: أقديما كان في ذلك، يعني هاتان الخصلتان كانتا في قديما، يعني فطرني الله تبارك وتعالى عليهما، أم اكتسبتهما؟ قال: أقديما كان في أم حديثا؟ قال: بل قديما. قال: قلت: الحمد لله الذي جبلني، يعني خلقني وفطرني، على خلتين، يعني على صفتين وخصلتين يحبهما، يعني يحبهما الله تبارك وتعالى، الحلم والحياء. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء، فمن لا حياء عنده ليس له من خلق الإسلام نصيب. إن لكل دين خلقا، وإن خلق الإسلام الحياء، أخرجه ابن ماجه، وهو حديث حسن. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئ. وقد مر الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم: فاصنع ما شئ، إما على سبيل الإباحة، لأنه إذا لم يأتي بما لا يستحي منه فإنه حينئذ يكون آتيا دائما بالحسن، فحينئذ فليفعل ما شاء، فلن يفعل إلا الحسن. وإما على سبيل التهديد والتوبيخ: فافعل ما شئ، كما في قوله جل وعلا: اعملوا ما شئتم، لا يبيح الله تبارك وتعالى أن نفعل ما نشاء، لأن الله جعل لنا حدودا وجعل لنا منهيات وأوامر، فإذا قال لنا اعملوا ما شئتم فإنما هو على سبيل التهديد، كما تقول لولدك حين اليأس منه افعل ما تشاء افعل ما تشاء، هذا ليس بإباحة، يعني أنت لا تبيح له أن يفعل ما يشاء ولو كان خطأ، وإنما أنت تهدده أو تزجره أو توبخه. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. وعن أبي هريرة رضوان الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن موسى كان حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء من الله تبارك وتعالى، فآذاه من آذاه من بني إسرائيل، فقالوا: ما يستتر عند الاغتسال؟ هم يغتسلون عراه، وأما موسى فكان لا يغتسل معهم ولا يتعرى لأحد حين يغتسل، فقالوا: إنه ما يستتر إلا من عيب بجلده، إما برص وإما أدرة. وهذا الحديث متفق على صحته وعند البخاري عليه الرحمة. كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراتا ينظر بعضهم إلى سوءة بعض، يتجردون تماما كما ولدتهم أمهاتهم، ثم يغتسلون ينظر بعضهم إلى بعض. وطبعا أنت خبير بأنهم إذا فعلوا ذلك تكلموا كثيرا، إذا كانوا يغتسلون عراتا ينظر بعضهم إلى بعض فإنهم يتكلمون معلقين على ما يرون كلاما كثيرا. وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده، فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر، يعني عظيم الخصيتين. فذهب مرة يغتسل فبرأه الله مما قالوا، هذا هو الإيذاء المذكور أنهم آذوا موسى، لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا. برأه الله كيف؟ انظر كيف برأه الله تبارك وتعالى. ذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر، وهو يغتسل وحده وجعل الثوب على الحجر، ففر الحجر بالثوب، أخذ الحجر يتحرك بالثوب. قال: فجمع موسى نفسه وجمح، جمح يعني أخذ يجري بجد وراء الحجر، يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، ومعه عصاه يضرب بها الحجر، ثوبي حجر، ثوبي حجر. والحجر يأخذ طريقا معينا يمر على بني إسرائيل، وموسى متجرد تماما وثوبه على الحجر، والحجر يجري بثوب موسى، وموسى عليه السلام يجري وراء الحجر وعليه الثوب، يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر. حتى نظرت بنو إسرائيل إليه وإلى سوءته، فقام الحجر حينئذ حتى نظر إليه، يعني حتى نظر إلى موسى عليه السلام، فأخذ ثوبه، فأخذ موسى ثوبه عندما وقف الحجر وطفق بالحجر ضربا. قال أبو هريرة: والله إنه بالحجر ندب 6 أو 7 ضرب موسى الحجر، يضرب الحجر فيؤثر الضرب في الحجر، ثوبي حجر، والحجر يجري أمام، فكان يستتر ولا يستتر بنو إسرائيل. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان 60 شعبة، وفي رواية 70 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. فمن لا حياء عنده فقد ضاعت منه شعبة من شعب الإيمان. وتلحظ أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم خصها بالذكر لجلالة قدره. الإيمان 60 أو 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، وبين هذا الأعلى والأدنى درجات. اختص الرسول صلى الله عليه وسلم درجة واحدة من هذه الدرجات بين ما هو أعلى وما هو أدنى، فخصها بالذكر للدلالة على عظم قدرها وللحث على اقتفاء آثارها. قال: والحياء شعبة من الإيمان. انظر إلى هذا الحديث العظيم الذي هو في الصحيح عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، قالت: تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء، لا يملك شيئا. تزوج الزبير أسماء بنت أبي بكر وهو لا يملك شيئا، إلا أنه كان يملك ما استثنته، تقول: ولا شيء غير ناضح وغير فرسه. الناضح البعير الذي يستقى عليه الماء من البئر البعيدة، بعير يؤتى على ظهره بقرب الماء من مكان بعيد، هذا هو الناضح، وفرس يركبه في سبيل الله تبارك وتعالى مجاهد. فكنت أعلف فرسه وأستقي الماء، تأتي بالماء من البئر، وأخرز غربه، تقوم بخرز بخياطة الجلد والغرب الدلو الكبيرة، وأخرز غربه يعني غرب الزبير، وأعجن، ولم أكن أحسن أخبز. أسماء لا تتجمل ولا تكذب وإنما تصرح، قالت كنت أعجن ولا أحسن أخبز. وكان يخبز جارات لي من الأنصار، وكنا نسوة صدق، وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من أموال بني النضير بعد الجلاء، فأقطعه النبي صلى الله عليه وسلم قطعة أرض. تقول كنت أنقل النوى من أرض الزبير على رأسي، وهي مني يعني من مكان سكناي على ثلثي فرسخ، في مسافة بعيدة تحمل فيها النوى على رأسها وتمشي على قدميها في شدة الحر في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فجئت يوما والنوى على رأسي، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار، فدعاني ثم قال إخ ينيخ الجمل. النبي صلى الله عليه وسلم لما رآها تحمل النوى على رأسها وتسير ناداها يا أسماء، ثم أراد أن ينيخ الجمل ليحملني خلفه صلى الله عليه وسلم. قالت فاستحييت أن أسير مع الرجال، وذكرت الزبير وغيرته، كان الزبير من أشد الناس غيره رضوان الله عليه، وكان أغير الناس يعني في علمها هي، تقول وكان أغير الناس، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أني قد استحييت فمضى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فجئت الزبير فقلت لقيني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على رأس النوى ومعه نفر من أصحابه رضوان الله عليهم، فأناخ لأركب، فاستحييت منه وعرفت غيرتك، تحكي له الحال. فقال والله لحملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه، لو ركبت مع النبي صلى الله عليه وسلم والنبي لا يغار من مثله، فلا يغار منه صلى الله عليه وسلم، فلا يغار من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول لحملك النوى على رأسك كان أشد علي من ركوبك معه، يعني لو كنت ركبت لكان أهون علي من أن يراك النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة وأنت تحملين النوى، فيظن بي التقصير، مع أنهم كانوا مشغولين بالجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى وبإنفاذ أوامر الله تبارك وتعالى وبطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، عن أمثال هذه الأشغال البيتية، وإلا ما ترك الواحد منهم امرأته تخرج إلى السوق ولا تفعل أمثال هذه الأمور، وإنما كانت الصحابيات رضوان الله عليهن يشاركن أزواجهن من الصحابة ليفرغنهن لهذه الأمور الكبيرة الجليلة، ويقمنهن بأمثال هذه الأشياء، تعلف الناضح وتذهب تأتي بالنوى من المكان من الأرض التي أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم الزبير إياها. فرضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحشرنا الله تبارك وتعالى معهم مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه على كل شيء قدير.